أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والسامعين والحاضرين. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله، قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا أنه مالك الضر والنفع، وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل من بعده الآية. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولهذا قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، أي هو الذي خضعت له الرقاب، وذلت له الجبابرة، وعنت له الوجوه، وقهر كل شيء، ودانت له الخلائق، وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره. وهو الحكيم، أي في جميع ما يفعله الخبير بمواضع الأشياء ومحلها، فلا يعطي إلا لمن يستحق، ولا يمنع إلا من يستحق. ثم قال تعالى: قل أي شيء أكبر ثم قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، أي من أعظم الأشياء شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، أي هو العالم بما جئتكم به وما أنتم قائلون لي. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وهو نذير لكل من بلغه. كما قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال ابن أبي حاتم: الحديث حدثنا أبو سعيد الأشج، قال حدثنا وكيع وأبو أسامة وأبو خالد عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب في قوله: ومن بلغ، قال: من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. زاد أبو خالد: وكلمه. رواه ابن جرير من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب قال: من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: لأنذركم به ومن بلغ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني عن الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عن الله، فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله. وقال الربيع بن أنس: حق على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعوك الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينذرك الذي أنذر. وقوله تعالى: أئنكم لتشهدون، أي أيها المشركون، أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، كما قال تعالى: فإن شهدوا فلا تشهد معهم. وقوله تعالى: قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. ثم قال تعالى مخبرا عن أهل الكتاب: إنهم يعرفون هذا الذي جئتهم به كما يعرفون أبناءهم بما عندهم من نعم شيخ جئتهم به، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. جميل. ثم قال مخبرا عن أهل الكتاب إنهم يعرفون هذا الذي جئتهم به كما يعرفون أبناءهم بما عندهم من الأخبار والأنباء عن المرسلين المتقدمين والأنبياء، فإن الرسل كلهم بشروا بوجود محمد صلى الله عليه وسلم وببعثه وصفته وبلده ومهاجره وصفة أمته. ولهذا قال بعد هذا: الذين خسروا أنفسهم، أي خسروا كل الخسارة، فهم لا يؤمنون بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي بشرت به الأنبياء ونوهت به في قديم الزمان وحديثه. ثم قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي لا أظلم ممن تقول على الله فادعى أن الله أرسله ولم يكن أرسله، ثم لا أظلم ممن كذب بآيات الله وحججه وبراهينه ودلالاته، إنه لا يفلح الظالمون، أي لا يفلح هذا ولا هذا، لا المفتري ولا المكذب. ثم قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن المشركين: ويوم نحشرهم جميعا يوم القيامة فيسألهم عن الأصنام والأنداد التي كانوا يعبدونها من دونه، قائلا لهم: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. كما قال تعالى في سورة القصص: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم، أي حجتهم. وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس: أي معذرتهم. وكذا قال قتادة، وقال ابن جريج عن ابن عباس: أي قيلهم. وكذا قال الضحاك. وقال عطاء الخرساني: ثم لم تكن بريتهم حين ابتلوا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقال ابن جرير والصواب: ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم اعتذارا مما سلف منهم من الشرك بالله إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقال ابن أبي حاتم الحرب نعم. وتصح منهم. نعم شيخنا أحسن الله إليكم. آمين. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو يحيى الرزي عن عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن المنهار عن سعيد بن عن ابن عباس قال: أتاه رجل يا أبا عباس ذلك في الضبط الله يقول. وقال ابن جرير والصواب: ثم لم يكن قيلهم، قلناها هكذا. نعم عندي أتم لهم قيلهم عندنا إياه. نعم نعم. عن سعيد بن جبير عن ابن قال: يا أبا عباس سمعها يقول قال: أمهم رأوا أنه قوله تعالوا فأختم الله على أبو عند الشيخ مصطفى. ايوه طب قول يا شيخ مصطفى من عند كلام ابن ابي حاتم مره. بسم الله. نعم الاشد. لا ثاني شيخ. وقال عمرو بن ابي قيس ايضا. وقال ابن ابي حاتم ايضا. وقال ابن أبي حازم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا سعيد الأشج عن مطرف عن المنهال عن سعيد بن جبير عن عباس قال. واضح الآن الصوت؟ في تقطيع لكن أنا صابر لعله ينضبط يعني. عن عباس قال أتاه رجل فقال يا أبا عباس سمعت يقول والله ربنا ما كنا مشركين قوله والله ربنا ما كنا مشركين إلا أهل الصلاة قالوا تجحد فيجحدون فيختم. لا بيقطع كتير. طيب خلي الشيخ عبد الله يكمل وتقرأ بعده إن شاء الله. تفضل الشيخ عبد الله. الشيخ نسأل الله عليكم وبسنتكم حفظكم الله الإمام ابن كثير رحمه الله. وقال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو يحيى الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن المنهار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتاه رجل فقال يا ابن عباس سمعت الله يقول والله ربنا ما كنا مشركين قال أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين فإنهم رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة فقالوا تعالوا فلنجحد فيجحدون فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. فهل في قلبك الآن شيء؟ إنه ليس من القرآن شيء إلا ونزل فيه شيء ولكن لا تعلمون وجهه. وقال الضحاك عن ابن عباس هذه في المنافقين وفي هذا نظر فإن هذه الآية مكية والمنافقون إنما كانوا بالمدينة والتي نزلت في المنافقين آية المجادلة يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون الآية. وهكذا قال في حق هؤلاء انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون كقوله ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا. وقوله ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم هنا في هذه المسألة. وقال الضحاك عن ابن عباس هذه في المنافقين فقال ابن كثير وفي هذا نظر. طبعا ابن عباس رحمه الله لا ينظر في كلام ابن كثير لا ينظر في كلام ابن عباس وإنما يعني هناك مجال للكلام طويل اختصره يقول وفي هذا نظر أن صحة الكلام وإلا فالكلام مش ثابت عن ابن عباس يعني وممكن يقول مثلا في البداية الكلام بين الضحاك وبين ابن عباس فيه انقطاع وبعدين السند نفسه قبل هذا فيه كلام يعني يمكن أن يطول الكلام في هذا وبعدين يقول وفي هذا نظر يعني في صحيح. صحته من حيث الدرء فكأن الكلام هنا يمكن أن يتوجه إلى أولا لم يثبت وثانيا هو كلام غير صحيح. أحسن الله عليكم صحيح. وقوله هو منهم من يستمع وقوله ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها أي يجئون ليستمعوا قراءتك ولا تجزي عنهم شيئا لأن الله جعل على قلوبهم أكنة أي أغطية لئلا يفهموا القرآن وفي آذانهم وقرا أي صمما عن السماع النافع لهم كما قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقوله وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها أي مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات والبراهين لا يؤمنوا بها فلا فهم عندهم ولا إنصاف كقوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقوله تعالى حتى إذا جاءوك يجادلونك أي يحاجونك ويناظرونك في الحق بالباطل يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين أي ما هذا الذي جئت به إلا مأخوذا من كتب الأوائل ومنقولا عنهم أي ما هذا الذي جئت به إلا مأخوذا من كتب الأوائل ومن عندي ومنقول يا مأخوذ ومنقول آمين عليك. هو مرفوع الآية إلا أساطير. أي ما هذا الذي جئت به إلا مأخوذ من كتب الأوائل ومنقول عنهم. وقوله وهم ينهون عنه وينأون عنه في معنى ينهون عنه قولان، أحدهما أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول والانقياد للقرآن، وينأون عنه أي ويبعدونهم عنه فيجمعون، أي ويبعدونهم عنه فيجمعون بين الفعلين القبيحين لا ينتفعون. نعم يا شيخنا. نعم ويبعدونهم إن هي من أبعاد متعدي. نعم. نعم وينأون عنه أي ويبعدونهم عنه فيجمعون بين الفعلين القبيحين لا ينتفعون به ولا يدعون أحدا ينتفع. قال علي بن أبي طلحة عن هي فيها قراءة ثانية فين؟ في وينأون. لا ما فيش. تمام. نعم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهم ينهون عن، قال ينهون الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به. وقال محمد بن الحنفية كان كفار قريش لا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم وينهون عنه. وكذا قال قتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد، وهذا القول أظهر والله أعلم، وهو اختيار ابن جرير. والقول الثاني رواه سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن من سمع ابن عباس يقول في قوله وهم ينهون عنه قال نزلت في أبي طالب كان ينهى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذى. كذا قال القاسم بن مخيمرة. وكذا قال القاسم بن مخيمرة وحبيب بن أبي ثابت وعطاء بن دينار وغيره إنها نزل وغيرهم بقى صح؟ نعم وغيرهم إنها نزلت في أبي طالب. وقال سعيد بن أبي هلال نزلت في عمومة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عشرة، فكانوا أشد الناس معه في العلانية وأشد الناس عليه في السر، رواه ابن أبي حاتم. وقال محمد بن كعب القرظي وهم ينهون عنه أي ينهون الناس عن قتله. وقوله وينأون عنه أي يتباعدون منه. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي وما يهلكون بهذا الصنيع ولا يعود وبالهم إلا عليهم وهم لا يشعرون. وقوله يعني ترجع إلى الصنيع. أحسن الله إليكم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال، فعند ذلك قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنيا ليعملوا عملا صالحا ولا يكذبوا بآيات ربهم ويكونوا من المؤمنين. قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة، وإن أنكروها في الدنيا أو في الآخرة كما قال قبله بيسير، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعملونه من أنفسهم من صدق ما جاءتهم به الرسل في الدنيا، وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافه، كقوله مخبرا عن موسى إنه قال لفرعون: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر الآية، وقوله تعالى مخبرا عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون للناس الإيمان ويبطنون الكفر، ويكون هذا إخبارا عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفار. ولا ينافي هذا كون هذه السورة مكية، والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. فقد ذكر الله وقوع النفاق في سورة مكية وهي العنكبوت، فقال: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. وعلى هذا فيكون هذا إخبارا عن حال المنافقين في الدار الآخرة حين يعاينون العذاب، فظهر لهم حينئذ غب ما كانوا يبطنون من الكفر والنفاق والشقاق، والله أعلم. وأما معنى الإضراب في قوله: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، فإنهم ما طلبوا العودة إلى الدنيا رغبة ومحبة في الإيمان، بل خوفا من العذاب الذي عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من الكفر، فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار. ولهذا قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، أي في تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة في الإيمان. ثم قال مخبرا عنهم: إنهم لو ردوا إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والمخالفة وإنهم لكاذبون، أي في قولهم: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين، أي لعادوا لما نهوا عنه. ولقالوا: إن هي إلا حياتنا، أي ما هي إلا هذه الحياة الدنيا لا معاد بعدها. ولهذا قال: وما نحن مبعوثين. ثم قال: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أي أوقفوا بين يديه، قال: أليس هذا بالحق، أي أليس هذا المعاد بحق وليس بباطل كما كنتم تظنون؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بما كنتم تكذبون به، فذوقوا اليوم مسه. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ وقوله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون؟ يقول تعالى مخبرا عن خسارة من كذب بلقائه، وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة، وعن ندامته على ما فرط من العمل وما أسلف من قبح الفعال. ولهذا قال: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهذا الضمير يحتمل عوده على الحياة وعلى الأعمال وعلى الدار الآخرة، أي في أمرها. وقوله: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون، أي يحملون. وقال قتادة: يعملون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي مرزوق قال: يستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره، يستقبل صحيح، وبالتالي عندي كلمة يعني عمله محذوفة. طيب ماشي. يستقبل الكافر، يستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره عمله كأقبح صورة رآها وأن طيب، تنمي. ويستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره كأقباح صورة رآها. تمام، أحسن الله إليك. آمين. يستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره كأقبح صورة رآها وأن تنهي ريحا، فيقول من أنت؟ فيقول أو ما تعرفني؟ فيقول لا والله إلا أن الله قبح وجهك وأنت ريحك، فيقول أنا عملك الخبيث، هكذا كنت في الدنيا خبيث العمل منتنة، فطالما ركبتني في الدنيا هلم أركبك. فهو قوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم الآية. وقال أسباط عن السدي أنه قال ليس من رجل ظالم يموت فيدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه أسود اللون منتن الرائحة وعليه ثياب دنسة حتى يدخل معه قبره، فإذا رآه قال ما أقبح وجهك، قال كذلك كان أنا عملك قبيحا. بحذف أنا، كذلك كان عملك قبيحا. أحسن الله. قال كذلك كان عملك قبيحا، قال ما أنت نريحك، قال كذلك كان عملك منتنا، قال ما أدنس ثيابك، قال فيقول إن عملك كان دنسا، قال له من أنت؟ قال عملك، قال فيكون معه في قبره، فإذا بعث يوم القيامة قال له إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات وأنت اليوم تحملني، قال فيركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله النار، فذلك قوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وقوله وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، أي إنما غالبها كذلك، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقوله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءت من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك الإعراض فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. في هذا الوقف من ابن كثير رحمه الله تعالى، هذا أمر مهم جدا لمن يقرأ القرآن ويريد أن يتدبره، لا يعتد علامات الأجزاء والأحزاب والأرباع وعلامة الثمن نصف الربع وهكذا، ويعتني نعم. جدا بأنه يحدد المقاطع التي بها يبدأ المعنى وبها ينتهي المعنى. هذا أمر مهم جدا جدا، يعني الوقف أين يكون، الابتداء أين يكون، لا يتوقف على حد الجملة فقط، جملة قصيرة عبارة وفقط، لا، كذلك بداية الكلام ونهاية الكلام في الموقف أو في المقطع المراد من المعنى. نعم. يقول تعالى مسلي لنبيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، أي قد أحطنا علما بتكذيب قومك لك وحزنك وتأسفك عليهم، كقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كما قال في الآية الأخرى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقوله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم. كما قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي قال: قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. فأنزل الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ورواه الحاكم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الوزير الواسطي بمكة، قال: حدثنا بشر بن المبشر الواسطي عن سلام بن مسكين عن أبي يزيد المدني أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا جهل في الصافحة، فقال له رجل: ألا أراك تصافح هذا الصابئ؟ فقال: والله إني لأعلم إنه لنبي، ولكن متى كان لبني عبد مناف تبعا. وتلا أبو يزيد: متى فإن كنا؟ متى كنا؟ نعم أحسن الله، ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا. وتلا أبو يزيد: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال أبو صالح وقتادة: يعلمون أنك رسول الله ويجحدون. وذكر طبعا محمد هذا من مداخل الشيطان الكبيرة جدا للإنسان، مسألة التنافس على الدنيا ومسألة رؤية الإنسان لنفسه كما ستأتي في القصة التي بعدها. نعم أحسن الله إليكم. تمام. وذكر محمد بن إسحاق عن الزهري في قصة أبي جهل حين جاء يستمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، هو وأبو سفيان وصخر بن حرب والأخنس بن شريق، ولا يشعر أحد منهم بالآخر، فاستمعوها إلى الصباح. فلما هجم الصبح تفرقوا فجمعتهم الطريق، فقال كل منهم للآخر: ما جاء بك؟ فذكر لهم ما جاء له، ثم تعاهدوا ألا يعودوا لما يخافون من علم شباب قريش بهم لئلا يفتتنوا بمجيئهم. فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظنا منه أن صاحبيه لا يجيئان لما سبق من العهود. فلما أصبحوا جمعتهم الطريق فتلاوموا ثم تعاهدوا ألا يعودوا. فلما كانت الليلة الثالثة جاءوا أيضا، فلما أصبحوا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته، فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. قال: يا أبا ثعلبة، والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به. ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته، فقال: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجافينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال: فقام عنه الأخنس وتركه. وروى ابن جرير من طريق أسباط عن السدي في قوله: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لما كان يوم بدر قال الأخنس بن شريق لبني زهرة: يا بني زهرة، إن محمدا ابن أختكم، فأنتم أحق من كف عن ابن أخته، فإنه إن كان نبيا لم تقاتلوه اليوم، وإن كان كاذبا كنتم أحق من كف عن ابن أخته. قفوا ها هنا حتى ألقى أبا الحكم، فإن غلب محمد رجعتم سالمين، وإن غلب محمد فإن قومكم لم يصنعوا بكم شيئا. فيومئذ سمي الأخنس، وكان اسمه أبي، يومئذ سمي الأخنس، نعم، يومئذ سمي الأخنس وكان اسمه أبي. أبي بقى ولا إيه؟ لعل هاي، نعم كذلك. أو العكس مثلا، سمي وكان اسمه الأخنس وكان اسمه أبي. فيومئذ سمي الأخنس وكان اسمه أبي. فالتقى الأخنس نعم. وأبو جهل، فقال الأخنس بأبي جهل، فقال يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب، فإنه ليس هاهنا من قريش غيري وغيرك يستمع كلامنا. فقال أبو جهل ويحك، والله إن محمد لصادق، وما كذب محمد قط صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فآيات الله محمد صلى آيات الله الله ماشي نعم مش يعني بآيات الله ماشي ما هو في آيات الله يعني هو مبتدأ يفسرها الآن فآيات الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح الصوت الآن يا شيخنا؟ واضح ما شاء الله. طيب الحمد لله. بالنسبة لهذه الآية فيها قراءة دكتور صحيح؟ بالتخفيف نعم إنهم لا يكذبونك. صحيح صحيح؟ صحيح هكذا؟ صحيح وبالنسبة للمعنى على قراءة التخفيف العلماء يقولون لا يكذبونك يعني لا يجدونك كاذبا. وعلى القراءة الأولى اللي هي بالتشديد لا يكذبونك يعني التكذيب كان منهم. يعني إكذاب وتكذيب. نعم لا يكذبونك اللي هي على التخفيف يقولون أنهم لا يجدونك كاذبا يا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى التشديد أي أنهم هم كذبوهم صلى الله عليه وسلم. يعني ليس في الواقع كاذبة وليس من قومه مكذبة. نعم. نعم جزاك الله أحسن الله خيرا. عليك. كذلك مر ثم لم يكن فتنتهم فيها أيضا قراءة ثم لم تكن فتنتهم ثم لم تكن لم تكن وطبعا فتنتهم تكن في القراءتين نعم ولا يكن لا في يكن في هي يكن في حفص على قراءة أظن فيها فائدة إعرابية يعني خاصة بالنحو الأولى تكون على افعل حفص أنها نعم حفص ثم لم يكن فتنتهم تكون كده اسم يكون صحيح يا شيخنا اسم يكون ايه تكون على قراءة الرفع ثم لم يكن فتنتهم تكون هكذا اسم يكن تقريبا وعلى القراءة الثانية اللي هي ثم لم تكن فتنتهم بالنصب تكون أنها خبر. لا هي قراءتنا تكن. ثم لم تكن. ثم لم تكن. نعم. والرفع أيضا فتنتهم. نعم، القراءة الثانية ثم لم يكن بالنصب في فتنتهم. ثم لم يكن فتنتهم. نعم. على أنها خبر. نعم. وإلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين يبقى قولهم ده الاسم كان يعني تقريبا هكذا نعم مثل في سورة البقرة ليس البر فيها أيضا ليس البر نعم. على إنها اسم ليس وخبر ليس يعني نحن لا نتعرض للقراءة إلا إذا تعرض لها ابن كثير يعني لا فطالما هو مشكلة لم يتعرض لها فما في مشكلة أنا أردت بس أذكر اللي هي لا يكذبونك دي نعم لأنها فيها فائدة يعني خاصة بالتفسير والمعنى الكتاب والتكذيب نعم جيدة نعم نعم يا شيخنا أحسن الله عليك تفضل بارك الله فيك. فآيات الله محمد صلى الله عليه وسلم وقوله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتعزية له في من كذبه من قومه وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ووعد له بالنصر كما نصروا وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة بعدما نالهم من التكذيب من قومهم والأذى البليغ ثم جاءهم النصر في الدنيا كما لهم النصر في الآخرة. ولهذا قال ولا مبدل لكلمات الله أي التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين كما قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقوله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي من خبرهم كيف نصروا وأيدوا على من كذبهم من قومهم، فلك فيهم أسوة وبهم قدوة. ثم قال تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي إن كان شق عليك إعراضهم عنك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس النفق السرب فتذهب فيه فتأتيهم بآية أو السرب السرب النفق السرب فتذهب فيه فتذهب فيه فتأتيهم بآية أو تجعل لك سلما في السماء فتصعد فيه فتأتيهم بآية أفضل مما أتيتهم فتأتيهم بآية أفضل مما أتيتهم به فافعل. وكذا قال قتادة والسدي وغيرهما. قوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، كقوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا الآية. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. وقوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، أي إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويعيه ويفهمه، كقوله لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقوله والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، يعني بذلك الكفار لأنهم موتى القلوب، فشبههم الله بأموات الأجساد فقال والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، وهذا من باب التهكم بهم والإزراء عليهم. جزاك الله خيرا دكتور عبد الله. تفضل شيخ سيف. الإمام النووي كان ده أيضا على هذه المسألة التي يتعرض لها الإمام ابن كثير، اللي هي عدم التقيد عند الوقف بالأحزاب والأرباع ونحو هذا، يعني في كتاب التبيان. نعم نعم نعم. وفي التبيان يعني. أحسن الله إليك. كان في برنامج قدمه واحد من أساتذتنا الدكتور عبد العزيز كامل أهم في الوقف والابتداء، أخذ من أول القرآن الكريم، أنا أظن أنه وصل وقتها، كان ده من بدري، التوبة تقريبا 10 أجزاء، يقف مثل هذه الوقفات، وده أول الإيه؟ أول القصة، وده آخر، وده أول الحدث، وهذا آخره، وهذا أول كلام الله، وهذا نهايته، وهذا كلام الرسول، ونهايته، وهذا كلام المشركين، ونهايته، هذا أول السؤال، وهذه الإجابة، وهكذا. فمثل هذا التعاطي مع القرآن ممتاز جدا. كان في واحد أيضا من مشايخ شيوخنا رحمه الله، كان من أهل المنوفية الباجور أو سك الأحد تقريبا، كان من الشيوخ الذين تخرجوا في الأزهر تقريبا في أصول الدين أو في كلية اللغة العربية، كان له بحث مشهور منشور اسمه تقسيم القرآن الكريم أرباعا وأجزاء إخلال شنيع ببلاغته وإعجازه ومعانيه. أقول إن المعتمد فيه تقريبا هو المساحة، القياس بالإيه؟ القياس بعدد الآيات. ولذلك تجد الربع مثلا ممكن يقسم الإيه؟ القصة، وده ما فيه بأس، لكن ممكن يأتي قبل إيه؟ قبل آية واحدة أو بعد آية واحدة، ويكون المعنى إيه؟ اختل بهذا، زي مثل الفريقين كالأعمى والأصم، زي هنا إنما يستجيب الذين يسمعون، وهكذا. فالناس لما تيجي تحفظ وتقرأ وترتب كله على الأجزاء والأرباع يحصل الإيه؟ الخلل في الفهم. نعم. وهذه المسألة الوحيدة تقريبا اللي أنا يعني تعجبت لها في الظلال ان هو لم ينتبه لهذه المسألة، على الرغم من ان هو يعني لكنه جرى على ما جرى عليه من سبق من انه ماشي على الجزء والحزب والربع وهكذا. نعم. أنا سمعت إن كان بعض مشايخي في التجويد بيقول لي إن بعضهم دخل على شيخ الأزهر واقترح عليه هذا الاقتراح، إن هم يجعلوا القرآن يقسموه على حسب المعاني وهكذا، فقال يعني أصبح عند المسلمين من المهابة في صدورهم هذه المسألة، مسألة الأرباع والأثم والثمن والحزب صحيح وهكذا، فيخشى صحيح أن يأتي آت بعد هذا ويفسر القرآن على نحو فهمه وتتعدد المفاهيم. صحيح صحيح. وهذا مثل ما قال الإمام مالك لأبي جعفر المنصور وغيره من الأمراء، وهذا يعني نظر سديد جدا من شيخ الأزهر هذا، بارك الله فيه. لكن شيخ الأزهر قديما ليس الآن يعني. نعم هذا يعني أيا من كان يعني إجلال كتاب الله لعل وجه شيخ يقدم على هذا كله. نعم سيدي. بقول لعل لها وجه، يعني الا يعتقد، هي طبعا في ارباع فعلا واجزاء طبعا، قال المال الذين استكبروا وما ابرئ نفسي مثلا، وفي ارباع طبعا كثير في المعده زي انما استجيب الذين يسمعون هنا والموت وهكذا، لكن لعل لها وجه ان هو مراد به التقسيم فقط، والا يعتقد ان المعنى يقف هنا، لان القران مرتبط ببعضه، يعني ماشي يا الآية سيدي. حتى ماشي وإن الناس أصبحت بتعمل إيه؟ بدأ بعد الحفظ وفي القراءة ماذا يفعلون؟ هو ده وظيفة بقى المحافظ المربي، إن هو لا وإحنا مش بنقف هنا، يعني نعم. حتى وإحنا بنحفظ ما كنتش بقف خالص على إلا على معنى من وجهة نظري يحصل وقوف عليه. نعم. وكثير ما نجده حتى في وكثير ما تخالف اللي كان بيصحوا الصفحة بوقف على معنى جدا جدا. انا ما بعتمدهمش لا في قراءتي ولا حتى لحد ما يجرى عليا بقف، يعني الا على معنى تاني، يا اخلص نعم. الربع، يا اجيب، يا قبله بشويه، يا بعده بشويه، والعجيب انها بحس ممكن المعنى. تأتي في لكن آية. بقول ايه يعني ايه في ايه؟ يعني يبقى باقي آية واحدة بس ويكمل المعنى، فما كان المشكلة إن هو نعم يعني ايوه يطول نعم شوية في الربع، يعني إحنا عندنا أرباع طويلة زي ما في يونس مثلا، أجد إن فيه ربع أكثر من الربع الطبيعي. دي صحيح. نعم نعم. بعض الناس شيخنا يقول أن هذا فيه فائدة، يعني تشويق القارئ، يعني الآلة هذا كله تتوقف على صحيح. هذا المعنى تقسيم نفسه إلى سور وآيات هو نفس المعنى المراعى في من قسم إلى أثمان وأرباع وأحزاب وكذا، هو ده التشويق ماشي، ولكن كان يعني يحتاج إلى الدقة مش المساحة. والدكتور اللي أنا ذكرته هو الدكتور عبد العزيز سويلب وليس الدكتور عبد العزيز كامل. نعم ماشي، تفضل يا شيخ. وجزاكم مثل مبارك لك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال قوله تعالى: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. يقول تعالى مخبرا عن المشركين أنهم كانوا يقولون لولا نزل عليه آية من ربه، أي خارق على مقتضى ما كانوا يريدون ومما يتعنتون، كما قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات

نعم، فلم يعلم يعني. أحسن الله لك. وقال الحسن البصري: من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له، ومن قتر عليه فلم ير أنه ينظر له فلا رأي له. قتر بمعنى ضيق يعني، عكس وسع. ثم قرأ: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال الحسن: مكر بالقوم ورب الكعبة وعطوا حاجتهم ثم أخذوا. رواه ابن أبي حاتم. وقال قتادة: مكر بالقوم. نعم، أحسن الله عليكم. آمين. وقال قتادة: وعلى الظاهر ما فيش فيها مشكلة أيضا. نعم، نعم، الله عليك. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعيمهم، فلا تغتروا بالله، إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. رواه ابن أبي حاتم أيضا. وقال مالك عن الزهري: فتحنا عليهم أبواب كل شيء، قال: إرخاء الدنيا وسترها. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان قال: حدثنا رشديم يعني ابن سعد أبا الحجاج المهري عن حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب. يا رخاء الدنيا وسترها أو يسرها لا بأس يعني. نعم، هي قريبة جدا. عندك في نسختك كده شيخنا؟ أي نعم. طيب، قريبة جدا. نعم، رخاء الدنيا ويسرها. نعم، ما تحتاجش للهمزة برضو، تبقى رخاء ويسرها. نعم، عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم بواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حرملة وابن لهيعة عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عمرو به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عراك بن خالد بن يزيد قال حدثني أبي عن إبراهيم بن أبي عبدلة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله عليه وسلم كان يقول: إن الله تبارك وتعالى إذا أخذ الله بقوم بقاء أو نماء رزقه القصد والعفاف، وإذا أراد الله بقوم اقتطاعا فتح لهم أو فتح عليهم باب خيانة. وقوله تعالى: حتى إذا باب خيانة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، كما قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قوله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. يقول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المكذبين المعاندين: أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وبصاركم أي سلبكم إياها كما أعطاكموها، فإنه قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع بهما الانتفاع الشرعي، ولهذا قال: وختم على قلوبكم، كما قال: أمن يملك السمع والبصار، وقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقوله تعالى: من إله غير الله يأتيكم به، أي هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم؟ لا يقدر على ذلك أحد سواه، ولهذا قال عز شأنه: انظر كيف نصرف الآيات، أي نبينها ونوضحها ونفسرها دالة على أنه لا إله إلا الله، وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال. ثم هم يصدفون، أي ثم هم مع هذا البيان يعرضون عن الحق ويصدون الناس عن اتباعه.

تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفة عنك، بل اجعلهم جلساءك وأخصائك، كما قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقوله تعالى: يدعون ربهم، أي يعبدونه ويسألونه بالغداة والعشي. قال سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وقتادة: المراد بذلك الصلوات المكتوبات. وهذا كقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أتقبل منكم. وقوله: يريدون وجهه، أي يبتغون بذلك العمل وجه الله الكريم، فهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات. وقوله: ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، كما قال نوح عليه السلام في جواب الذين قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، أي إنما حسابهم على الله عز وجل، وليس علي من حسابهم من شيء، كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء. وقوله: فتطردهم فتكون من الظالمين، أي إن فعلت هذا والحالة هذه. قال الإمام أحمد: حدثنا أسباط هو ابن محمد، حدثنا أشعث عن كردوس عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار، فقالوا: يا محمد، أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، إلى قوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. ورواه ابن جرير من طريق أشعث عن كردوس عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب وغيرهم من ضعفاء المسلمين، فقالوا: يا محمد، أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا ونحن نكون تبعا لهؤلاء؟ اطردهم عنك، فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. فنزلت هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى قوله: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، إلى آخر الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد ابن يحيى قال: حدثنا أبو سعيد ابن يحيى ابن سعيد القطان حدثنا قال: حدثنا عمرو بن محمد العنقري قال: حدثنا أصداط بن نصر عن السدي عن أبي سعيد الأزدي، وكان قارئ الأزدي، عن أبي الكنود عن خباب في قول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم، فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال: نعم. قالوا: فاكتب لنا عليك كتابا. قال: فدعا بالصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية، فنزل جبريل فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة، ثم دعانا فأتيناه. ورواه ابن جرير من حديث أسباط به، وهذا حديث غريب، فإن هذه الآية مكية، والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلم بعد الهجرة بدهر. وقال سفيان الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: قال سعد: نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن مسعود قال: كنا نسبق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولدن منه ونسمع منه، فقالت قريش: يدني هؤلاء دوننا. فنزلت: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. رواه الحاكم في مستدركه من طريق سفيان، وقال: على شرط الشيخين، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق المقدام بن شريح به. وقوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، أي ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض، ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غالب من اتبعوا في أول البعثة ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء، ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل، كما قال قوم نوح لنوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي الآية. وكما قال هرقل ملك الروم لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل فقال له فهل اتبعه ضعفاء الناس أو أشرافهم؟ قال بل ضعفاؤهم. فقال هم أتباع الرسل. والغرض أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم ويعذبون من يقدرون عليه منهم، وكانوا يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أي ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير لو كان ما صاروا إليه خيرا ويدعنا، كما قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وكما قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قال الله تعالى في جواب ذلك وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. وقال في جوابهم حين قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أي أليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم فيوفقهم ويهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إليه صراطا مستقيما، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي الحديث الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة في قوله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم الآية. قال جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن عدي والحارث بن نوفل وقرظة بن عمرو بن نوفل في أشراف من بني عبد مناف من أهل الكفر إلى أبي طالب فقالوا يا أبا طالب لو أن ابن أخيك محمدا يطرد عنه موالينا وحلفاءنا فإنما هم عبيدنا وعسفاؤنا، كان أعظم في صدورنا وأطوع له عندنا وأدنى لاتباعنا إياه وتصديقنا له. قال فأتى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بالذي كلموه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون وإلى ما يصيرون من قولهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى قوله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال وكانوا بلالا وعمار بن ياسر وسالما مولى أبي حذيفة وصبيحا مولى أسيد، ومن الحلفاء ابن مسعود والمقداد بن عمرو ومسعود بن القاري وواقد بن عبد الله الحنظلي وعمر بن عبد عمرو وذو الشمالين ومرسد بن أبي مرسد وأبو مرسد من غني من وأبو مرسد من غني حليف حنظلة وأبو مرسد الغنوي الذي نزلت نعم. فيه أوائل سورة عندي منسوب للقبيلة ولكن لا أعرف إذا صحيح أم خطأ، من غني وأبو مرسد من غني. وأبو مرسد الغنوي وأبو مرسد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب وأشباههم من الحلفاء، ونزلت في أئمة الكفر من قريش والموالي والحلفاء. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا الآية. فلما نزلت أقبل عمر رضي الله عنه فاعتذر من مقالته، فأنزل الله عز وجل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم الآية. وقوله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي فأكرمهم برد السلام عليهم وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم. ولهذا قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه إحسانا وامتنانا، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل. وقال معتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله من عمل منكم سوءا بجهالة قال الدنيا كلها جهالة. رواه ابن أبي حاتم وقوله تعالى ثم تاب من بعده وأصلح، أي رجع عما كان عليه من المعاصي وأقلع وعزم على ألا يعود وأصلح العمل في المستقبل، فأنه غفور رحيم. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن ملبين قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، أخرجاه في الصحيحين. وهكذا رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ورواه موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة، وكذا رواه الليث وغيره عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد روى ابن مردويه من طريق الحاكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق أخرج كتابا من تحت العرش إن رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة أو قبضتين فيخرج من النار خلقا لم يعملوا خيرا مكتوب بين أعينهم عتقاء الله. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان في قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال إنا نجد في التوراة عطفتين أن الله خلق السماوات والأرض وخلق مئة رحمة أو جعل مئة رحمة قبل أن يخلق الخلق ثم خلق الخلق فوضع بينهم رحمة واحدة وأمسك عنده 99 رحمة، قال فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها يتبازلون وبها يتزاورون وبها تحن الناقة وبها تسد البقرة وبها تثغ الشاة وبها تتابع الطير وبها تتابع الحيتان في البحر. فإذا كان يوم القيامة جمع الله تلك الرحمة إلى ما عنده ورحمته أفضل وأوسع. وقد روي هذا مرفوعا من وجه آخر، وسيأتي كثير من الأحاديث الموافقة لهذه عند قوله ورحمتي وسعت كل شيء. ومما يناسب هذه الآية الكريمة من الأحاديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، ثم قال أتدري ما حق العباد الله إذا هم فعلوا ذلك ألا يعذبهم. وقد رواه الإمام أحمد من طريق قميل بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله تعالى وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم الله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى وكما بينا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد وذم المجادلة والعناد وكذلك نفصل الآيات التي يحتاج المخاطبون إلى بيانها ولتستبين سبيل المجرمين أي ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل وقرئ وليستبين سبيل المجرمين أي وليستبين يا محمد أو يا مخاطب سبيل المجرمين. وقوله تعالى قل إني على بينة من ربي أي على بصيرة نعم سيدنا صحيح وليستبين القراءة الثانية اللي هي بالياء دي ما زالت يا شيخنا الصوت عند حضرتك مش واضح. هي القراءة الثانية وليستبين سبيل المجرمين بالياء صحيحة قراءة متواترة. بسم الله الرحمن الرحيم تسمعنا شيخنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: قل إني على بينة من ربي، أي على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إلي وكذبتم به، أي بالحق الذي جاءني من عند الله، ما عندي ما تستعجلون به، أي من العذاب، إن الحكم إلا لله، أي إنما يرجع أمر ذلك إلى الله، إن شاء عجل لكم ما سألتموه من ذلك، وإن شاء أنفركم وأجلكم لما له في ذلك من الحكمة العظيمة. ولهذا قال تعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، أي وهو خير من فصل القضايا وخير الفاتحين الحاكمين بين عباده. وقوله تعالى: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، أي لو كان مرجع ما تستعجلون به إلي لأوقعت بكم ما تستحقونه من ذلك، والله أعلم بالظالمين. فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منه يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وقد بعث أرسلني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا لفظ مؤمن، فقد عرض عليهم واستصالهم فاسأل بهم وسأل لهم التخير لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. فما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. فالجواب: والله أعلم، أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم. وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم، بل عرض عليهم ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبل مكة اللذان يكتنفانها جنوبا وشمالا، فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم. وقوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وفي حديث عمر رضي الله عنه أن جبريل حين تبدى له في صورة أعرابي فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال له: خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة الآية. وقوله تعالى: ويعلم ما في البر والبحر، أي يحيط علمه الكريم بجميع الموجودات برزيها وبحريها، لا يخفى عليه من ذلك شيء ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وما أحسن ما قال الصرصري: فلا يخفى عليه الذر إما تراءى للنواظر أو توارى. وقوله تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ويعلم الحركات حتى من الجمادات، فما ظنك بالحيوانات، ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم، كما قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن حسان النمري عن ابن عباس في قوله: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، قال: ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها يكتب ما يسقط منها. وقوله تعالى: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.